بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب ومنظومة حرز الأماني للإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل في القراءات السبع المتواترة، ومع شرح هذه المنظومة الطيبة وكتاب فتح الوسيط في شرح القصيد للإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، وجمعنا به وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص، واجعلوا لنا حجة يوم نلقاه، ويرزقنا به لذة النظر لوجه الكريم، اللهم آمين. كنا نتكلم في باب المد والقصر، وتكلمنا عن المد المتصل، وقلنا أن صورة المد المتصل هو أن يقع حرف المد قبل سببه وهو الهمز في كلمة واحدة متصلا بها، والقراء فيه على مرتبتين: مرتبة طولى مرتبة الإشباع للإمام مرش والإمام حمزة عليهما رحمة الله، وباقي القراء لهم التوسط قولا واحدا، وهذين المرتبتين هما المعمول بهما من الشاطبية. والنوع الثاني الذي يسببه الهمز، النوع الثاني من المد الذي يسببه الهمز مع حرف المد هو المد المنفصل، وصورته أن يكون المد حرف المد آخر الكلمة، وسببه هو الهمز في أول كلمة التي تليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك سمي منفصل، لأن السبب ينفصل عن حرف المد، هذا في كلمة وهذا في كلمة أخرى، لذلك من مد فاعتبره اعتبر لم يعتبر الانفصال، من مد واعتبره كالمتصل لم يعتبر الانفصال، أما من لم يمد وقرأ بالكسر فاعتبر الانفصال، بمعنى أن السبب منفصل عن حرف المد، فلا يعني كأنه غير موجود، هو بيعتبره كده. دول السببين، هذين المدين الذي يسببهما الهمز مع حرف المد. في عندي نوع آخر الذي يسببه الهمز، وهو في النوع الذي سنبدأ به اليوم، ومقادير قبل أن ندخل فيه مقادير الموجود بالنسبة للمد المنفصل، قلنا القراء فيه على مقادير متفاوتة، منها المقدار الإشباع أو الطول، وهو سيدنا ورش سيدنا حمزة ثابت، مقدار المد عندهما ثابت في المتصل والمنفصل. وعندنا أيضا في قراء سيدنا قالون، سيدنا ابن كثير وسيدنا السوسي لهما الكسر في المنفصل قولا واحدا، وسيدنا قالون وسيدنا الدور أبو عمرو لهما الكسر والخلف، والخلف هو هنا المقصود به التوسط وليس الإشباع، وباقي القراء لهما التوسط في المنفصل كوجههم في المد المتصل، كوجههم في المد المتصل. النوع الثالث الذي يسببه المد مع الهمز هو أن يتقدم الهمز على حرف المد، هو أن يتقدم الهمز على حرف المد. في المد المتصل والمنفصل كانت الأمر طبيعي والسياق يجري في مجراه. إيه هو السياق يجري في مجراه؟ إن حرف المد يكون في أولا ثم يأتي بعده الهمز. طب إذا تقدم الهمز على حرف المد، إذا تقدم الهمز على حرف المد حصل فيه اختلال في الصورة، حصل فيه اختلال في الصورة. إذا هذه الصورة بنسميها صورة مد البدل، مد البدل يعني حصل في تبديل في المواقع، حصل في تبديل في المواقع. يعني ايه تبديل في المواقع؟ الهمز أتى مكان المد، والمد أتى الهمز أتى مكان المد، والمد أتى مكان الهمز، يعني خد كل واحد خد كرسي التاني. لذلك بنسميه مد بدل، لأنه حصل استبدال لموقع كل من الآخر. والقراء فيه إذن هذه الصورة لصورة مد البدل، لصورة مد البدل، أن يتقدم الهمز على حرف المد، سواء كان حرف المد هذا مبدل من الهمز، لأنه أصلا سمي بدل ليه؟ لأن حرف المد بتاع مثلا كلمة آمنة، آمنة هي أصلها إيه؟ أصلها أمنة، والهمزة الساكنة أبدلت حرف مد من جنس الحركة التي قبلها، فصارت إيه؟ آمنة بدل أمنة. وآدم أصلها إيه؟ أدم، أدم، فأبدلت الهمزة الثانية حرف مد، لذلك سمي مد بدل. لكن إحنا سواء كان الألف مبدلة، سواء كان الألف زي كلمة آمن أو إيمان وكذا، سواء كان الألف مبدلة أو غير مبدلة، ده بنسميه حرف مد، بنسميه مد بدل. لو هي غير مبدلة بيسموه شبيه بالبدل. لكن البدل لو أنت هتتكلم كلام علمي، البدل هو أن يكون حرف المد مبدل من الهمز. أما الصورة لو ما كانش مبدل، لو لم يكن مبدلا، بيسمى شبيه بالبدل، لكن احنا مجازا بنطلق على الجميع ايه؟ مد بدل. ليه؟ لأنه واخد صورة مد البدل، واخد صورة مد الايه؟ البدل. طيب القراء في هذا المد ما هو مقدار المد في مد البدل؟ يعني كلمة آمن، آتى، آدم، القراء فيه القصر قولا واحدا. بمعنى القصر معناه مش معنى ان هو لا يمد، لا، القصر ان هو بياخد مقداره الطبيعي آمن هكذا. طيب هل كل القراء على مجمعين على القصر؟ هل كل القراء مجمعين على قصر البدل؟ لا. طيب نشوف قول الإمام الشاطبي، نشوف احنا اتكلمنا كمقدمة، طب نشوف قول الإمام الشاطبي بيقول ايه في هذا الكلام. قال رضي الله تعالى عنه: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. يعني ايه وما بعد همز ثابت؟ يعني ايه وما بعد هم وما بعد؟ يعني معنى كلامه كده، اذا وقع حرف المد بعد همز، معنى كلام كده، وما بعد همز معناها اذا وقع حرف المد بعد الهمز، سواء كان هذا الهمز ثابت يعني محقق، حقق لفظا وخطا، محقق ايه لفظا وخطا، احنا خدنا صور التغيير كم صورة؟ صور تغير الهمز كم صورة يا شباب؟ احنا قلنا ذكرناها في كتاب لطائف الإشارات وذكرناها كثيرا. قال وما بعد همز ثابت، عرفنا الثابت ان هو محقق او مغير. طب المغير دي كم صورة؟ مغير اما بالبدل، وإما بالتسهيل، وإما بالحذف. بدل، تسهيل، حذف. والحذف دون إما أن يكون حذف الهمزة مطلقا أو النقل. يبقى بدل، تسهيل، حذف. والتسهيل في هذه الحالة طالما حددنا التسهيل مع أوجه صور تغيير، يبقى مقصود بالتسهيل بين، لأن أحيانا تقول تسهيل الهمز ومقصود بإيه؟ مطلق التغيير. لما أنا أجي أقول تسهيل الهمز وما حددش خالص، يبقى مقصود بمطلق التغيير، سواء كان إبدال أو حذف أو بين أو نقل. لكن طالما أتيت بالصور، قلت إبدال وتسهيل وحذف، إذا التسهيل له تعريفه الخاص وهو بين. تمام كده؟ إذا كلامه ما بعد همز ثابت أو مغير، يعني معنى كده إن إذا وقع حرف المد بعد همزة، سواء كانت هذه الهمزة ثابتة لفظا وخطا، أي محققة، أو مغيرة بأي صورة من صور التغيير، فما الحكم؟ كده الشطر الأول ده عمل إيه؟ الشطر الأول من البيت بيعمل لك إيه؟ بيعطيك صورة المد اللي إحنا هنشتغل عليه. بيعطيك صورة المد اللي إحنا هنشتغل عليه. وده يا محمد، روح خلي زهرة تعمل لي شاي. بيعطيك صورة الهمز اللي إحنا هنشتغل عليه. تمام كده؟ إيه هي الصورة؟ إحنا قلنا إن الهمز المد يقع بعد همز، سواء كان هذا الهمز ثابت أو مغير. طب ما حكم سيدنا الإمام الشاطبي؟ ما حكم هذا الهمز؟ قال: فقصر، فقصر. إذا هذا القصر طالما لم يحدد قارئ ولم يأتي برمز، يعني لأن إحنا عندنا من منهج الإمام الشاطبي إن هو يأتيك بالحرف القرآني الأول، لما قلنا بيأتي بالحرف القرآني، ثم بعد الحرف القرآني بيذكر القراء الذين قرأوا بهذا الحرف. طب هو ما ذكرش القراء، يبقى هذا الحكم عام على الجميع. قال: فقصر، إذا الجميع بيقرأ بالقصر، بما فيهم سيدنا ورش، بما فيهم سيدنا ورش. يبقى ما قالوا ما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. طيب وقفنا على كده، قال لك و الواو دي مالها؟ الواو دي مالها؟ الواو دي حكمها ايه في منهج سيدنا الإمام الشاطبي؟ الواو دي بتعمل ايه في منهج الإمام سيدنا الشاطبي؟ الواو قلنا فاصلة بين حكمين، فاصلة بين حكمين. فاصلة بين حكمين، وقد يروى لورش مطولة. وقد يروى لورش مطولة معناها ايه؟ معناها بالإضافة إلى حكم القصر عند سيدنا ورش، فعنده حكم تاني لهذا المد، عنده حكم تاني لهذا المد عند سيدنا ورش. يبقى إذا ثبت القصر سيدنا ورش ولا لا؟ ثبت القصر ولا لا لسيدنا ورش في مد البدل أم لم يثبت؟ ثبت في كلمة فقصر. يبقى كلمة فقصر دي للكل. ثم قال: وقد يروى لورش مطولة. طيب كلمة مطولة تفيد إيه؟ كلمة مطولة تفيد إيه؟ تفيد عكس القصر، صح؟ لأنه جاب القصر الأول، جاب القصر ثم قال مطولة. لا، مش الإشباع فقط، هو ما حددش لك، هو قال لك قصر وبعد كده مطولة. المطولة دي ممكن تفيد التوسط وممكن تفيد الإشباع، صح؟ لأن فوق القصر، هو قال لك هو أول مرتبة القصر، وبعد كده وقد يروى الورش المطولة. هو حدد المطولة دي وسط ولا إشباع؟ محددش. مطولة يعني فوق القصر، كل درجة تزيد عن القصر فحينئذ تسمى مطولة. كل درجة تزيد عن القصر فتسمى مطولة. لذلك العلماء من هذا البيت فقط استدلوا ان الامام الشاطبي الامام ورش له 3 مراتب، بالاضافه ان هو اجى بعد كده قال لك ووسطه قوم. يعني حتى لو ما قالش ووسطه قوم في البيت اللي بعده، يعني ممكن ناخذ منه الحكمين، يعني ممكن ناخذ من البيت الاولاني دي 3 احكام لسيدنا ورش: القصر وتصلة الاشباع. لكن عشان يزيدك في الايضاح قال في البيت اللي بعده ووسطه قوم. لو ما كانش قال ووسطه قوم كنا ممكن نفهم برضه انه له القصر والتوسط والاشباع، لانه مطولا معناه مطولا، اما تكون متوسط واما تكون اشباع، اما تكون متوسط واما تكون ايه اشباع. طيب نشوف كلام سيدنا الامام السخاوي في هذا الموضوع. قال الامام السخاوي: يعني وما وقع من حروف المد بعد همز محقق نحو وآت الزكاة، أو مخفف إما بالنقل نحو لليمان، للي الياء بعد الألف لليمان، وإما بالبدل نحو هؤلاء يالها ياه، لأن الكسر للهمزة المكسورة هتبدأ الياء: هؤلاء يالها. وإما بالتسهيل نحو جاء آل لوط. والمغير على وجه، والمغير بجميع يجمع ذلك كله. قال لك والمغير زي ما احنا قلنا كلمة مغير بتشمل اما ان يكون مغير بالبدل، اما ان يكون مغير بالحذف او التسهيل، كما قال سيدنا الامام السخاوي هنا. قال هنا ايه: والمغير على وجه، على وجه يعني ايه؟ يعني اما يكون بالبدل اما يكون كذا اما يكون كذا. قال والمغير يجمع ذلك كله، يجمع انواع التغيير كلها، فقصر لجميع القراء. ده كلام الإمام السخاوي. قال فقصر لجميع القراء ورش وغيره. قال وقد يروى لورش مطولا، هو ذكرها سيدنا الإمام السخاوي هنا، قال أي مشبعا، ذكر ذلك مكي وغيره. لكن مطولا احنا قلنا تفيد تصلة الاشباع. بايه الدليل ان احنا اهو قال لك الدليل اللي جابه لنا الامام الشطب في البيت الاول، البيت الاول في المد، مش البيت الاول في المدود. قال لك اذا الف او ياؤها بعد كسرات او الواو عن ضم لك الهمزه طولة بمعنى تصلة او اشباع. هنا نفس نظام مطولة، لكن احنا نعتبر آراء العلماء. قال وقد يروى لورش المطولة أي مشبعا، ذكر ذلك مكي وغيره. مكي اللي هو الإمام مكي بن أبي طالب، في صاحب كتابه اللي احنا بندرسه للإمام مكي بن أبي طالب، كتابه اللي احنا بندرسه الآن هذه الأيام. نعم، كتاب الكشف عن وجوه القراءات. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. وقد يروى لورش مطولا أي مشبعا، ذكر ذلك مكي وغيره. نعم، قال الإمام الشاطبي ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهتنا تالي الإيمان مثلة. سيدنا الإمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه راح جايب لك صورة للهمز المحقق زي كلمة ايه؟ آمنة همز محقق، أو مغير بالإبدال هؤلاء يالها، أو مغير ب ال بالنقل لليمان، وآتي أيضا من نفس النظام محقق. قال: وقد ذكر التوسط أيضا مكي، وذكر أبو عمرو. مين أبو عمرو؟ من هو أبو عمرو؟ من أبو عمرو؟ لأ لأ، احنا قلنا أنا أصلا أبو عمرو ده لو بيتكلم عن قارئ، لكن احنا من لما نذكر أبو عمرو على الإطلاق هكذا، أو الحافظ أبو عمرو مقصود بالإمام أبو عمرو الداني، لأن الإمام أبو عمرو الداني هذه المنظومة نظم الكتاب التيسير، كتاب التيسير صاحب اللي هو الإمام أبو عمرو الداني. لذلك لما يذكر في هنا، لما يقول قال الحافظ أبو عمرو أو قال أبو عمرو من غير ما يقيد، فمقصود بالإمام الداني، مقصود بالإمام الداني. قال: وقد ذكر التوسط أيضا مكي، وذكره أبو عمرو، وذكر ابن غلبون، وذكر ابن غلبون القصر له كسائر القراء. القصر له لمين؟ ايه القصر له دي؟ لمين له؟ الضمير يعود على من؟ لورش. احسنت. وقد ذكر ابن غلبون القصر له كسائر القراء، وانكر الاشباع ورده، وقال انه يؤدي الى التباس الخبر بالاستفهام، كقوله من الرسول. فلما رد الامام ابن غلبون الاشباع على سيدنا ورش، قال لك لانه يفيد الاستفهام، فيحصل فيه لبس عند السامع. لما اقول امن الرسول، هي اصلا خبر، امن الرسول خبر، انه بيخبر ان الرسول امن، لكن ما مد بالاشباع اقول امن الرسول، فيحصل فيه لبس عند السامع. هل انت بتستفهم امن الرسول؟ تسال يعني مثلا. لكن طالما ورد بالتواتر فهو ثابت، سواء أنكره الإمام ابن غلبون أم لم ينكره. أيوة يدل، بس أنا بقول لو لم يذكر كلمة وسطه قوم، كنا نأخذ من كلمة مطولة أيضا التوسط والإشباع. لو لم يذكرها، حتى لو لم يذكرها، كنا احنا ناخذ المرتبتين من كلمة مطولة. وذكر ابن غلبون القصر له كسائر القراء، وأنكر الإشباع ورده، وقال إنه يؤدي إلى التباس الخبر بالاستفهام، كقوله آمن الرسول وآمنه من خوف. طيب، إذا المستفاد من هذين البيتين أن المد البدل صورته أن يقع الهمز قبل حرف المد، ده رقم واحد، دي صورة المد البدل. رقم اتنين، همز البدل حكمه للقراء، لجميع قراء القصر، ده رقم اتنين. رقم تلاتة، يزيد سيدنا ورش مرتبتين على مرتبة القصر، وهي مرتبة التوسط ثم مرتبة الإشباع. طيب، هل هذه القاعدة، قاعدة القصر والتوسط والإشباع، ثابتة لسيدنا ورش في جميع مد البدل في القرآن؟ هل هذه القاعدة ثابتة أم مخترقة؟ أم هناك كلمات خرجت عن هذه القاعدة؟ نرى. قال سوى، معناه ايه سوى؟ معناه ايه سوى؟ سوى أداة استثناء، سوى أداة استثناء أصلا، زي غير وما عدا وإلا وكذا، غير وسوى وما عدا وإلا، دي كلها من أدوات الاستثناء. إذا استثنى من القاعدة السابقة لسيدنا ورش، يعني هو الأصل بتاع سيدنا ورش في مد البدل إيه؟ الأصل فيه إيه؟ أصل الدرجة في أصل في إيه؟ الأصل القصر ككل القراء. لا، الأصل القصر كجميع القراء، لكن هو بيزيد بقى عن القراء، بيزيد عن القراء التوسط والإشباع. هو الأصل اللي مش محتاج إلى سبب، كل القراء زي بعض خلاص، هو الأصل اللي فيهم القصر، فبيزيد سيدنا ورش التوسط والإشباع. طب هل هذه الزيادة، هل هذه الزيادة ثابتة للجميع؟ قال سوى. معنى كلمة سوى إذا في كلمات لا تنطبق عليها المرتبتين اللتين زادهما الإمام ورش عن باقي القراء، يعني يكون له فيها القصر فقط، هيكون له فيها إيه؟ القصر فقط. قال لك ايه؟ قال سوى يا اسرائيل، سوى يا اسرائيل، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تمام يا شباب، ايه اللي احنا هنستثناه لسيدنا ورش؟ قال العلماء احنا نقول كلام نشرح على الابيات اللي ذكرها سيدنا الشاطبي، وبعد كده نرتب الكلام. قال سوى يا اسرائيل، اذن ليه قال لك سوى يا اسرائيل؟ سوى يا إسرائيل، لأن الكلمة فيها نوعين من المد هنا، لأن هذه الكلمة فيها نوعين من المد، مد متصل، مد متصل ومد بدل. فممكن يقول له لو قال سوى إسرائيل، ممكن واحد ذكي، يعني في ناس الأذكياء كتير ربنا يجزيهم خير، فيروح يقول لك هو المد المتصل خلاص، سيدنا ورش ملوش في المد المتصل هنا عشان قال سوى إسرائيل. طب احنا اصلا بنتكلم عن قاعدة المد البدل، احنا اصلا بنتكلم عن قاعدة المد البدل، تقول لي ليه متصل هنا؟ ايه اللي جاب المتصل؟ لان احنا كلامنا على ايه؟ كلامنا على البدل اصلا، تيجي تقول لي متصل. فعشان سيدنا الامام الشاطبي ما يسيبلوش ثغرة، قال له سويا اسرائيل. اذن كلمة إسرائيل مد البدل في إسرائيل مستثناة مستثناة من مد البدل. ليه؟ إيه السبب؟ توجيهها قال العلماء إن هو إن كلمة إسرائيل دائما مقترنة بكلمة بني، صح؟ اسرائيل ده مش عارف سيدنا، مش عارف انه مسخه جبهه ولا ما، هو نقول اللي احنا فاكرينه، وبعد كده بنشوف كلامنا مسخه. كلمة اسرائيل دايما مقترنة بكلمة ايه يا شباب؟ مقترنة بكلمة ايه؟ بني، صح؟ فلما كلمة اسرائيل مقترنة بكلمة بني، اصبح عندي كم نوع من انواع المد؟ بني، ادي اشباع منفصل. إسراء إشباع متصل لورش. إيل لو همد توسط وإشباع إشباع بدل. فكرهوا زيادة البدل، زيادة المدود في كلمة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاستثنيت هذه الكلمة من البدل، وقرأ فيها بالكسر فقط، لان اصبح عندي مدينة هو يكفوني يا بني اسرائيل هكذا، تمام. يبقى اول كلمة مستثناة من قاعدة البدل لسيدنا ورش هي كلمة اسرائيل، وعرفنا توجيه الكلمة، توجيه عدم قبول التوسط والزيادة، القصر فقط في الكلمة دي. قال أو بعد ساكنين صحيح. إذن الكلمة الأولى المستثناة من القاعدة حدد فيها كلمة واحدة فقط، لذلك من العلماء اللي بيقول لك إن مستثنى من القاعدة، مستثنى من قاعدة البدل لسيدنا ورش 3 قواعد وكلمتين وكلمتان وكلمتين مستثنى 3 قواعد وكلمتين. أول كلمة خدناها إسرائيل ماشي، أو بعد ساكن صحيح، دي أول قاعدة مستثناة من قاعدة البدل. ليه بنقول قاعدة؟ لأن قاعدة تطبق على جميع القرآن، الطبق القاعدة تطبق على جميع الكلمات المتشابهة، متشابهة مع هذه القاعدة. لكن كلمة هي كلمة واحدة، مش محتاج إن أنت بقى تتفلسف فيها، هي كلمة إسرائيل أينما وقعت وخلاص. لكن لما أقول لك قاعدة ما بعد ساكن صحيح، يبقى تطبق على جميع الكلمات اللي تقع فيها، اللي يقع فيها همز بعد ساكن صحيح، اللي يقع فيها الهمز بعد ساكن صحيح. طب وراح ضرب لنا مثل القرآن، القرآن يبقى الهمزة هي الهمزة وقعت بعد ساكن صحيح اللي هو الراء، قرآ قرآ. ضرب لنا مثال أيضا ومس أو مس أو لا نسأل، يبقى القرآن مش هقولها، مش هقرأها بالبدل، مش هقول قرآن مسؤولة، لا دي مستثناه، لا القصر فقط، قرآن مسؤولة. يبقى ذكرنا من مستثنات ورش الوقت كلمة وقاعدة، الكلمة هي إسرائيل والقاعدة هي أن يقع الهمز بعد ساكن صحيح. طيب قال هذا استثناه، نقرأ شرح الإمام السخاوي، قال هذا استثناه من لم يكسر لورش فكسره. يعني هذا استثناه من لم يكسر لورش فكسره، يعني من أخذ بقاعدة التوسط والإشباع في مد البدل استثنى هذه الكلمات لورش فقرأها بالكسر كالجمهور، معنى الكلام كده. وهو ياء إسرائيل، وما وقعت الهمزة فيه بعد ساكن ليس بحرف علة، لذلك نبه لك الإمام الشاطبي قال لك ساكن صحيح، ساكن صحيح ليس، أي ليس بحرف مد. وما وقع من حروف المد بعد الهمزة الوصل المجتلبة للابتداء زي إيذا وتمنى إيت بقرآن، دي هتيجي في القاعدة اللي بعد كده أصلا، وجبها في الأول شرحها هنا. يبقى كده دي أصلا قاعدة تانية اللي ذكرها الإمام السخاوي، دي قاعدة تانية اللي هي إيه؟ إن يقع همز قطع ساكن بعد همز الوصل فيبدل حرف مد، فهذه الصورة مستثناة من مد البدل، زي كلمة ائتي، كلمة ائتي لما أبدأ بها ازاي؟ كلمة ائتي عند البدء بها يا شباب أبدأ بها ازاي؟ كلمة ائتي، ائتي ايتي صح تمام ايتي. طب كلمة ايتي هذه صورة بدل ولا لا؟ هذه صورة بدل ولا لا؟ صورة بدل تمام. فهذه القاعدة اللي هي وقع حرف المد بعد همز الوصل، مش إذا وقع حرف المد بعد همز وصل، إذا وقع حرف المد بعد همز وصل في الابتداء مشتبه الابتداء، يعني هذه أيضا صورة مستثناة من البدل، صورة مستثناة من البدل زي إذا أوتمنى إيتي، هكذا دي صورة مستثناة من قاعدة البدل لسيدنا ورش، فالقراءة فيها بالكسر قولا واحدا. هو الإمام السخاوي سبق على كلام سيدنا الإمام الشاطبي، قال فأما من كسر فإنه يحتج بزوال الخفاء لتقدم، نعم نفس الصور إيتي زيتوني وهكذا، إيتي إيتوني إيتينا كذا. فأما من كسر فإنه يحتج بزوال الخفاء لتقدم الهمزة، ومن مد احتج بأنه لابد من وجود الخفاء ومجاورة الهمزة، وإن كان ذا دون الأول، ومن وسط واقتصد وقال لابد من الخفاء وإن كان دون الأول فعلى ذلك يكون المد. وأما إسرائيل فورد النص عن نافع بمد أوله وكسر آخره وعلل بكسر تكراره فخفف بالكسر زي ما قلنا كده تكرر المدود، لأن الجمع بين مدتين في كلمة يكسر دورها مستصعب، ولأن الغرض بالمد عند قوم بيان الهمز لما على النطق به من المؤنة والكلفة، لأنه يخرج من الصدر باجتهاد وشدة، ولذلك يشبه بالتهوع والسعلة، فجعل المد ليستعين به على إخراج الهمز، وقد حصل ذلك بمد أوله كما قلنا في المد المنفصل والمد المتصل. وأما ما وقع بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولة فوجهه الجمع بين اللغتين، يعني وجه الجمع بين يعني في لغة من لغات العرب قرأ بالكسر، وفي لغة من لغات العرب قرأ بالعدم المد بالمد، مع أن القرآن القراءة سنة متبعة، ويمكن أن يقال أن هذه الهمزة لما كانت تقبل نقل قرآن في قراءة المكي يعني، فكأنه قد توهم فيها النقل فلم يمد لها استشعارا الحذف الذي هو معرضة له بعد إلقاء حركتها على الساكن قبلها، فلم يمد لها كما لم يمد لها في تاريخ ونحو لا يلزم عليه مد هو بعد المنقول في نحو مناما والإيمان اعتدادا بالأصل وإهمالا للعارض، لأن النقل في مثل مناما غير لازم، إذ لو ابتدأ بآمن لم ينقل، وللإيمان أيضا في حكم المنفصل للإيمان بخلاف قرآن لأنه لازم، إذ لو نقل لم يكن في ذلك والمعول على ما قدمته. وأما مده إذا كان الساكن قبل الهمز حرف مد نحو جاء على أو جاء وباء بغضب، فلأن المد قبل الهمز قام مقام الحركة لأنه حال بينها وبين الساكن، فلم يكن كالساكن الصحيح مثل قرآن وبابه، فمد على أصله في ما قبله متحرك. هذه الكلمات الأخيرة كلها توجيه للقراء لما لم يمد في بني إسرائيل ولما لم يمد في كلمة قرآن ولم يمد في القاعدة اللي هي إيتي، اللي هي قاعدة اللي هي الإبدال. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: طيب ناخذ هذا البيت أيضا عشان نكمل القواعد. قال: وما بعد همز الوصل إيتي، وما بعد همز الوصل إيتي، قلنا القاعدة دي، وبعضهم يؤاخذكم، ومن ضمن أيضا كلمات المستثنيات كلمة يؤاخذكم فضفها لكلمة إسرائيل، يبقى احنا كده ذكرنا كلمتين إسرائيل وكلمة يؤاخذكم، وذكرنا قاعدتين اللي هي قاعدة قرآن اللي هي همز اللي هي الهمز بعد ساكن صحيح، والهمز الحرف المد الواقع بعد همز وصل مبتدأ به، وما بعد همز الوصل إيتي، دي مستثنى من البدء. وبعضهم يؤاخذكم، بعد كلمة يؤاخذكم مستثنى أيضا من البدل. الآن مستفهما تلا، كأيضا كلمة آلان اللي هي بالاستفهام. الآن اللي هي نعم أليست مبدلة يؤاخذكم، نعم كلمة يؤاخذكم فيها مد بدل هي لكن هي مستثناة من قاعدة البدل، زي كلمة إسرائيل كده يؤاخذكم أهي همز اللي على الواو دي وقع بعد قبل حرف مد فأخد صورة مد البدل لكن مستثناة من ورش. اللي هو سيدنا ورش يقول ويبدأ لكل همزة صحيحا بعد ذكر سوى جملة اللواء ونحو مؤجلة، سوى جملة اللواء ونحو مؤجلة مؤجلة يؤاخذ يؤاخذ يؤاخذ. ما هو ما احنا عندنا اصلا مد البدل. مد البدل دي ايه؟ وما بعد همز ثابت او مغير، سواء كان همز هذا الهمز ثابت او مغير فينطبق عليه حكم البدل. تمام كده. وما بعد، قال الإمام السخاوي، وما بعد همز الوصل معطوف على ما قبله فهو داخل في المستثنى، ووجه ترك المد ووجه ترك المد فيما بعد همز الوصل ترك الاعتداد بالعارض، لأن الهمزة همزة الوصل عارضة، وإبدال الهمز بعدها بعد ها ياء عارض بعدها ياء عارض أيضا فلم يمد لذلك. وأما يؤاخذكم والآن في يونس في الموضعين وعاد الأولى فهو من زيادات القصيد، وترك ذكرها في التيسير طرد للأصل وموجب لدخولها في حكم ما سبق من المد في نظائرها. فأما من استثنى يؤاخذكم كيف وقع، كيف ما وقع، فهو عنده من واخذ غير مهموز على لغة من قال واخذته، وإذا احتمل فلا سبيل إلى تأكد وجود الهمز فيه. وأما الآن، وأما الآن فإنه اجتمع فيه همزتان محققة لهمزة الاستفهام ومخففة اللي هي لانا لانا يعني عندنا همزتين، الأولى محققة والتانية مخففة. فمد المحققة، مد المحققة لأن احنا كل قراب قراب المد واللي بالتسهيل، لأن عندنا صور الذكرين والآن مش كل القراء فيهم الوجهين. المد الآن، والصورة الثانية الآن، فعندنا الوجهين في مد في الست كلمات التي الآن الذكرين الله. وترك المد للأخرى استثقالا لمدتين في كلمة، يبقى هذا السبب في عدم مد البدل في كلمة الآن الاستفهامية كما ذكرنا في كلمة إسرائيل، استثقالا للمدين في كلمة واحدة. وأيضا فإنهم اعتدوا بحركة اللام، حركة اللام اللي بعده كانت كلمة لا، اللام أصبحت متحركة وحكموا لها بحكم الحركة اللازمة على لغة من يقول الأحمر، فلم يزيدوا في ذلك. كلمة الأحمر يعني من الأحمر جرى الأحمر في مد، فلم يزيدوا في المد، في المد بعدها كلمة لم يزيدوا بعد اللازمة في نحو يقاتلونكم ويرضونكم. ونقف عند البيت رقم 175. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.